اللي يزني أو يفعل فاحشة اللواط أو السحاق أو العادة السرية أو يزني ببصره أو تزني ببصرها أو لسانها أو رجلها أو يدها وذلك عن طريق التليفون أو الإنترنت أو الشاتينج ينظر بعينه يزني بعينه إلى أفلام جنسية أو غيره هل لهم عذاب دنيوي؟ وما هو هذا العذاب الدنيوي؟ انظروا لهذه الآية التي يقول ربي فيها إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون هذا العذاب الأليم ما هو؟ فكرت يا أخواني ما هو العذاب الدنيوي الذي يعذب الله به من تعدى على محارمه واعتدى على محارمه سواء بزنا أو لواط أو سحاق أو تعدى على نفسه بعادة سرية أو مكالمات تليفونية بعد صلاة الظهر دق التليفون السلام عليكم وعليكم السلام وإذا بشاب يبكي يا أخي انتظر خل أسمع قال يا دكتور أنا والله آخر زنوة زنيتها من 7 سنين في بلد عربي مجاور وبعدها تبت وتزوجت وصلح حالي وأموري وقبل 3 أسابيع بدأ يجيني إسهال شديد وعدم شهية الأكل وينقص وزني ذهبت إلى مستشفى وحللت قالوا لي فيك الإيدز خدت عيالي وزوجتي قالوا لي فيهم الإيدز يا دكتور شو سوي صحيح ربي يمهل ولا يهمل صحيح وأملي لهم إن كيدي متين روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط عليهم الموت والإيدز طريق إلى الموت قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية.